السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عودا حميد إن شاء الله على استكمال شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كنا انتهينا في آخر محاضرة من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، وتوقفنا عند باب ما جاء في الرقى والتمائم. وكما نقول دائما أن هذا العلم علم التوحيد وأشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك كان هذا العلم علم التوحيد هو أصل العلوم وهو الفقه الأكبر كما قال علماؤنا، وهو الذي لابد على من أراد أو رمى الإتقان في العلم والوصول إلى منتهى العلوم أو إلى قرب المنتهى، لأنه لا أحد يصل إلى منتهى العلوم، لابد له من أن يتقن علم التوحيد والعقيدة. وما زلت الأمم وما يعني حدث ما حدث من الفتن ومن انتشار البدع إلا بالبعد عن عقيدة السلف الصالح، فما انتشرت بدعة إلا أميتت سنة، وما أميتت سنة إلا انتشرت البدع على هذه السنة التي قد أميتت، وما يظهر في الأمة من تفرق وتشرذم ونكبات إلا بسبب البعد عن عقيدة السلف الصالح. ونرى كثيرا من الناس الذين يدعون انتمائهم لأهل السنة والجماعة، ولكنهم في حقيقة الأمر هم يحاربون منهج أهل السنة والجماعة، ويريدون أن يلبسوا على عوام الناس منهج أهل السنة والجماعة، سواء في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات أو غير ذلك. ولكن كان حري على أهل العلم وطلبة العلم والعلماء ألا يتوقفوا عن تدريس ودراسة علم العقيدة لجميع مستوياتها، للعوام ولطلبة العلم ابتداء ومتوسطا وانتهاء، لأن هذا هو الأهم، أن المرء أن يلقى الله عز وجل على عقيدة صافية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أهم الأمور. أما أن يلقاه بما عنده من مال وولد وغير ذلك ولكن العقيدة فيها دخن، فهذا لو يكون المصيبة الأكبر، أفنى حياته كله وسيلقى ربه على غير التوحيد، فهذه هي المصيبة الكبرى. لذلك هذا الكتاب الذي معنا من أهم الكتب التي يعني من كان هو من المعاصرين، ولكن جعل الله عز وجل لهذا المؤلف أو لهذا الكتاب وبارك في تأليف هذا الكتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وجعل له القبول عند كثير من أهل العلم، حتى قلنا لا نجد أن كل من يعني رام كان من أهل العلم الموثوق فيهم والراسخين لابد أنه تعرض لهذا الكتاب بالتعليق أو بالشرح أو بالبعض النبذات لعظم وأهمية هذا الكتاب وقبوله عند الناس. قد شرحنا في الأبواب السابقة تأصيل هذا الكتاب، وقلنا أن أول 6 أبواب من أهم الأبواب في هذا الكتاب، 6 الأول، لأنها فيها تأصيل لمراد المصنف من هذا الكتاب، كتاب التوحيد. وثم بدأ في الباب الماضي، الباب الشرك من الشرك لبس الحلقة، أن يفصل المسائل بعد أن أجمل في التوحيد وبين ما يريد من التوحيد والشرك، بدأ في التفصيل على ما هي المسائل التي فيها توحيد، التي من التوحيد والتي يخالفها يكون شركا أو مشركا أو غير ذلك، ليبين بعد أن أجمل يفصل. هذا من بدائع التقسيم، بأن المرء في التأليف أولا يجمل ثم يأتي بالتفصيل بعد ذلك ليدلل على الإجمال الذي عنده. فنتعرض هذا الأسبوع أو إن شاء الله هذه المحاضرة في باب ما جاء من الرقى والتمائم، ونجد في هذا العنوان لفتة مهمة جدا، بأن الشيخ رحمة الله عليه قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، مع أنه في الباب الذي قبله قال من الشرك، باب من الشرك لبس الحلقة. ففي الباب الأول كأنه جزم بأن هذا ما يكون شأن الذي لبس الحرقة والخيط والحويمة كما فصلنا هو من الشرك. لكن هنا في هذا الباب قال ما جاء في الرقى والتمائم، فهذا يبين بأن المصنف لم يجزم في الحكم في هذا الباب، بل هو أطلق ليبين بأن هناك من الرقى ومن التمائم ما تكون جائزة شرعا ومباحة، ومنها ما تكون شركا. لذلك لم يجزم في الحكم عند التبويب كما جزم في الباب الذي قبله. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى هي جمع رقية، هي رقية من الرقى، وهي رقى، رقى بالألف، لأن هناك رقى بالألف ورقية بالياء. رقى بالألف هي القراءة التي القراءة اللي هي سواء بالقرآن أو بالأذكار التي وردت في السنة، وهذه هي الرقية. وأما رقية بمعنى صعد، فيقال رقية الجبل أو صعد الجبل، أو كما جاء في حديث ابن عمر قال رقيت أو ارتقيت على بيت صفحة، على سطح بيت حفصة، أسف، على بيت حفصة، أن يصعد على بيت حفصة عليه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث المعلوم في عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستقبل القبلة مستقبل الشام بقضاء الحاجة، هذا بمعنى الصعود. أما رقى بالألف وهي القراءة فقط، وجمعها الرقى. قال ما جاء في الرقى والتمائم. والتمائم أيضا هي التميمة، وهي التعليق، التعليق التي يعلق، كان تعلق على صدور الأطفال أو الأولاد بهدف أو بدفع الضر أو جلب منفعة، أو هي أيضا كانت من التعليق التي تعلق على غير الأطفال، يعني من يعني هذا الأطفال كان غالبا ما يفعلونه، لكن سواء للرجال أو النساء أو حتى بعد ذلك لغير البني آدم، هذه تسمى التمائم، وهي من التعليق. وهي سميت تمائم لأنها جاءت من التميمة ومن تتم الشيء، وسميت تمائم لأنه كان يظن بأن هي التي تتم الأمر لمن يلبسها، فإما تتمه له برفع بدفع الضر أو رفع البلاء الذي يصيبه، لذلك كانت تسمى تمائم من تتمة الشيء. ويرون أنها يتم بها دفع العين أيضا، يقولون أن يتم بهذه الأشياء التي تعلق يدفع العين، فكانوا أصالة يلبسونها أو يلبسون الأطفال حتى يدفعون بها العين عن الأطفال. هذه قال باب ما جاء من الرقى، أو باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقلنا لأن العنوان يبين كأنه هنا يبين أن هناك رقى يعني هي ألف ولام معرفة، فكأن هذا سمياتي معنا في الأحاديث أو في الأدلة، لأن المصنف أتى بأربع أحاديث وأثرين في هذا الباب يتكلم فيه عن الرقى والتمام والتولى ولذلك كما سيأتي. فنبين أن الرقى لسبب أنه قال ما جاء في الرقى، لأنه يرى بأن الرقى كما سيأتي معنا منها ما هي جائزة شرعا، وهي على أنواع ثلاثة، حتى نقسم أولا الآن ثم نفصل إن شاء الله في الشرح. الرقى على أنواع ثلاثة: رقية مشروعة، ورقية جائزة، ورقية محرمة. نقول رقية مشروعة، ورقية جائزة، ورقية محرمة. ما الفرق بين الرقية المشروعة ورقية الجائزة؟ الرقية المشروعة التي ثبتت في الكتاب أو السنة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بالمعوذتين، أو الرجل الذي جاء في حديث الرجل الذي رقى سيد الوادي أو سيد القوم بالفاتحة، فهذه نقول مشروعة، أي شرعت، جاء الشرع بهذه الرقية. ورقى جائزة يعني لم تثبت كلمات الرقية في أو جائزة بها الشرع، ولكنها جائزة لأن ليس فيها ما يخالف الشرع، كما جاء في حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس اعرضوا علي رقياكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فكأن قد يكون هناك رقى عند القوم ولكن لم تثبت في الشرع، لكن قال النبي عرضوها علي، يعني عرضوها بينوها، إن لم يكن فيها شرك فهي جائزة. فهذه رقى الجائزة التي وإن لم تثبت نصا بالكتاب وبالسنة ولكن ليس فيها من الشرك، كما قال علماؤنا في شروط الرقية يأتي معنا، فهذه تقول جائزة. والرقى المحرمة التي فيها الشرك وغير ذلك من الطلاسم ومن غير العربية كما سيأتي، هذه كلها تسمى رقى محرمة التي جاء فيها النهي كما سيأتي معنا. إذا هذا تقسيم الرقى. التمائم أيضا لها تقسيم نوجزه ثم نفصله بإذن الله. نقول التمام فيما هو متفق على تحريمه اللي هو التعليق التي تكون في في في دفع العين منها ما هو متفق بين أهل العلم على تحريم هذه التعليق. يعني وقت الصوت نعم هذا ليس لي هذا الكلام. طيب يعني الصوت عند الباقي مسموع. طيب فأما بالنسبة للتعليم التعليق أو التمائم التي هي التي قلنا هي التعليق، فهذه قلنا في هناك اتفاق بين أهل العلم في جزء على أنها من المحرمة التي سيأتي معنا والتي فيها الطلاسم ولذلك التي ليست فيها فيها أشياء شركية ويتوضع كالأحراز وغير ذلك، هذا في اتفاق بين أهل العلم على حرمته. وهناك نوع كما سيأتي معنا في هذا الباب اختلف فيه بين أهل العلم، وما كانت التعليق بالقرآن أو الأذكار الذي اختلف فيه عند بعض أهل العلم كما سنبين، هل هذا جائز هذه التعليق التي فيها القرآن أم لا أم غير جائزة. بهذا مجمل الكلام في العنوان باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم بدأ المصنف قلنا بأنه أتى بأربع حديث وأثرين، بدأ في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث الأول في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة، هنا شك قلادة من وتر أو قلادة على العموم إلا قطعت. أبي بشير الأنصاري صحابي جليل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني يريد أن يبين يعني لم يذكر ما هي السفرة تحديدا، ولكن في بعض الأسفار التي كان يسافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسفر هو أن يسافر مفارقة الإنسان لمحل الإقامة إلى مكان آخر، يعني يخرج من بنيانه وإقامته إلى مكان آخر، وهو سمي سفر. بعضهم قالوا لأنه من السفر من السفير أو من السفراء الذين ينتقلون من مكان إلى مكان، يعني ينتقل من بلد إلى بلد فيسمى هذا سفير أو الذي ينقل كأنه رسول. ومن السفر أيضا قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الناس وأخلاق عادات المرء وغير ذلك، عندما يسافر يتحرر لا يجد معه القوم الذي يسكن معهم فتظهر أخلاقه في هذه السفر، فقالوا السفر يسفر عن أخلاق الناس. قال في بعض أسفاره بأنه أرسل رسولا، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا مبهم لم يذكر من هو الرسول، قالوا أرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أرسل رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد من قبله أن يعلن بأنه لا يبقين في رقبة بعير. رقبة البعير كانت العرب يضعون في رقاب البعير أشياء، يعني كانوا يضعون بعضهم كان يضعون الوتر كما جاء في هذا الحديث، وبعضهم قد يضع الأشياء التي يجرأ ويسحب منها الزمام أو غير ذلك حتى يعني يقوده منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبقين في رقبة بعير قلادة، القلادة التي توضع في الرقبة، في رواية من وتر إلى نص هنا تقييد أو قلادة على العموم، وهذه فيها شك في الراوي. ولذلك مالك رضي الله عنه كان يرى بالأولى بأنه مقيدة بالوتر فقط، وهذا الذي ثبتت عنده. وليست على عموم القلادات، لأن على عموم القلادات كانت يوجد الزمان مغالب ذلك، وكان يعني معلوم أن كانوا يضعون فيه يعني يضعونه على البعير، ولكن التقييد بالوتر لأنهم كانوا في الجاهلية يظنون بأن هذا الوتر، الوتر هو الذي كان يلف على القوس، القوس اللي هو الحبل في القوس اللي يضرب به، فبعد أن يبلى ولا يكون له قيمة يأخذون هذا الوتر ويضعونه حول البعير. واختلف في أسباب النهي، بعضهم قالوا لأنه كان هذا الوتر الذي كان يوضع على البعير على قلادة البعير وقلد به كان يربط فيه جرز، فعندما يسير البعير أو يقترب يسمع من الجرز، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر لأنه كان يوضع فيه جرز، لأن الجرز هذا يعني من يسحبه الشيطان كما جاء في السنة بأن الشيطان يسحب الجرز، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرز حتى لا يصطحب الشيطان القوم في سيرهم، فهذه قالوا من الأسباب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالوا لأن الوتر يكون حادا على رقبة البعير ويعني يؤدي إلى إذاء البعير، وجاء الشرع بعدم إذاء الحيوان، فنهي أيضا على أن توضع الوتر على قلادة على رقبة البعير. والثالث كما هو معنا الآن في الباب بأنه كان يظن بأن هذا الوتر يعني يدفع العين عن البعير، خاصة لو كان البعير ذو يعني قيمة كبيرة أو سمين أو له يعني شكل أو له يعني قدر، فكانوا يضعون هذا ظنا منه بأن هذا الوتر الذي على رقبة البعير سيدفع العين عن البعير. ولا شك أن هذا اعتقاد فاسد، لأنه إما أنه سيظن أن الوتر نفسه سيدفع العين، وهذا شرك أكبر، اعتقد في شيء بأنه ينفع ويضر، وهذا النفع والضر لا يكون إلا من الله عز وجل، فكان شرك. أو اعتقد بأن هذا الوتر الذي هو على القلادة هو لا ينفع ولا يضر بنفسه، ولكنه سبب لدفع العين، سبب في دفع العين، فقلنا هذا أيضا شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا لم يثبته الله عز وجل، لم يشرعه الله عز وجل، أو لم يقدره الله عز وجل، اتخذ سببا ليس سببا شرعيا وليس سببا قدريا مجربا، كما فصلنا في المرة السابقة أن هناك أسباب شرعية ثبت في الشرع بأنها تنفع يعني أنها تؤدي إلى النتيجة ليس استقلالا ولكن عن طريق المسبب هو الله عز وجل، وهناك أسباب ليست شرعية ولكن قدرية مجربة أيضا ثبت بالتجربة بأنها قد تؤدي إلى هذه النتيجة ليس أيضا استقلالا. فلكن هذا الذي اتخذ هذا الوتر ووضعه قلادة على رقبة البعير ظنا بأنه يدفع العين اتخذ سببا لم يأذن به الله عز وجل، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقطع هذا الوتر الذي على القلادة. طيب ما الدليل على أن اتخاذ الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل شرك؟ أنا أريد هذا الدليل، يعني أحد يعطيني به أثناء الشرح، ما الدليل على أن الأسباب الشرعية، أسباب غير الشرعية التي ما شاء الله عز وجل هي من الشرك؟ ما الدليل على ذلك؟ إحنا قلنا الآن إذا كان السبب لم يشرع الله ولم يكون قدرا أو مجربا فهذا شرك أصغر، لأنه اتخذ السبب لم يشرع الله عز وجل. طب أين الدليل على هذا الكلام؟ إحنا قلنا دائما بأن طالب العلم من غير دليل كأنه جندي من غير سلاح، لابد طالب العلم من غير دليل في كلامه كأنه جندي بدون سلاح يحارب بدون سلاحه، فلابد أن نقول ما دليلنا على أن الأسباب التي لم يشاء الله عز وجل تكون شركا، سواء طبعا نقول شركا أصغر إذا لم يعتقد فيها ولكن اتخذها فقط، وشركا أكبر إذا اعتقد فيها. أنا سأترك لكم مسألة الدليل إلى أن أنتهي من المحاضرة أن يأتي بها أحد. فنقول الآن أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع هذه القلائد، التقييد الذي جاء في هذا الحديث قلادة من وتر، لمن قال إن على خلاف، بعضهم قالوا قلادة من وتر وبعضهم قالوا قلادة على العموم، فالذي قيد فجعل هذه المسألة في الوتر فقط، وأما غير الوتر فإن قلد به البعير للسياق يعني لأن يسوقه أو يقوده أو غير ذلك فلا إشكال. وجعلها المسألة في الوتر. ولكن نقول من قيد حتى بالوتر، إن قيد بالوتر لأنه جاء فيه الدليل وكان من فعل الجاهلية، إن استبدل الوتر بغير الوتر ولكن مع نفس الاعتقاد، سواء بأنه يدفع العين كسبب فقط أو استقلالا، فنقول له نفس الحكم. يبقى إذا المسألة لو حتى قلنا بتقييد الرواية بأنها من وتر فقط، ولكن لو كان أتى بغير الوتر واعتقد بأنه مثل الوتر فله نفس الحكم. أما إن كان أتى بشيء غير الأوتار وقلد البهيمة أو عزك الله أو الأنعام بهذه الأشياء على القيادة فقط فليس بشيء. إذن يبقى هنا ذكر الوتر تمثيلا على سبيل المثال، كذلك ذكر التقليد للرقبة هذا تمثيلا، يعني ليست المسألة أن يقلد الرقبة فقط، لو قلد غير الرقبة وضعها في يد في الرجل وضعها في أي مكان آخر فهنا ذكر الرقبة لأن هي يعني أشرف ما يكون في البعير وهو مقدمة البعير فكان هو الذي يوضع، لكن لو وضعه في مكان آخر ظنا منه أيضا بأن هذا يدفع العين فيكون هذا بنفس المثل أو بنفس الحكم. يبقى إذن الحكم هذا غير مخصص، الحمد لله هذا الحكم غير مخصص لمسألة رقبة البعير، وليس مخصص بالوتر إلا أن يكون مثل الوتر يأخذ الحكم وغير الرقبة أيضا تأخذ الحكم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا أو قلادة إلا قطعت. قطعت أي هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تقطع، وهذا فيه إزالة المنكر باليد، إزالة المنكر باليد، أو هو يأمر الناس بأن يقطعوا هذه القلادة من وتر، لأن هذا أمر من أمور التوحيد من أمور الشرك فيجب ألا يتهاون فيه وأن يمتثل فيه للناس. وهنا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول ليبين أمر أمور التوحيد يدل على أن أحد الناس إن جاء بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في العقيدة وفي غير العقيدة، حتى يرد على من يقولون أن أخبار الأحاد لا تكون في العقائد، نقول هذا أمر صحيح مسألة من المسائل ولكن أمر من أمور العقيدة فيه توحيد وفيه شرك جاء به رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الناس، فيجب على الناس هنا أن يمتثلوا، فحتى أخبار الأحاد في العقائد يعمل بها ما دام قد ثبت ذلك. هنا فيها أيضا من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد ويرى أحوال الرعية عنده، من كان فيه يأتي بمنكرات فيه من فيه من التوحيد والشرك لا يتهاون فيها بل ينبه عليها، وهذا المفترض يكون دأب الحاكم أو ولي الأمر أو المسؤول بأنه يتفقد رعيته، فإن وجدهم على أمور من أمور تخالف العقيدة لا تهاون في ذلك بل يجب عليهم أن يأمرهم بهذه الأمر. وهذه من أصول ومن مقاصد الشريعة للخليفة أو للإمام أو للحاكم بأنه مسؤول عن دين الناس كما هو مسؤول عن دنيا الناس ومسؤول عن دين الناس، وما أهم شيء في الدين والعقيدة، فهي من المسؤولية الأصيلة التي هي من مسؤولية الولي الأمر أن يحافظ على عقائد الناس وأن لا يدخل عليهم ما يلبس عليهم، وأن يراعي إن وجد فيهم اعوجاج في العقيدة أن ينبه عليهم ويأمرهم بذلك امتثالا وسنة لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة في هذا الحديث بعدم جواز تعليق الأوتار وغيرها في رقاب الحيوانات أو الأنعام أو الإبل أو البقر أو غير ذلك، إن كان هذا ظنا بأن هذا سبب من أسباب دفع العين فيكون هذا شركا، إن اعتقد بأن هذا الوتر بنفسه يدفع العين استقلالا فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد بأنه سبب فقط وأن المسبب هو الله عز وجل فقد تعلق بسبب ليس بسبب، تعلق بسبب لم يشرعه الله عز وجل سببا لا شرعيا ولا حسيا. وما فصلنا ما هو السبب الشرعي والحسي، وإن كنت أريد أن أسأل وأخشى أن أجد الإجابة لطول الوقت الذي توقفنا فيه، ولكن أنا أرى معنا ناس من الذين يحرصون على الحضور من قبل فلعلهم يعني يفيدونا أيضا. هذا سؤال ثاني بجانب سؤال الدليل على أن الأسباب التي ليست شرعية ولا حسية تكون من الشرك الأصغر وهي منهي عنها، ما الدليل على أن ينهى عن اتخاذ سبب لم يشرعه الله عز وجل لا حسا ولا لا قدرا ولا حسا ولا شرعا. ثم ننتقل للحديث الثاني أيضا قلنا بأن من نهاية الحديث هذا أن من استطاع أن يغير المنكر بيده فليغير، ولكن هذه أصارة موكولة لولي الأمر ولمن ينوب عن ولي الأمر. ذلك أنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، الرسول هذا نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس بأن يقطعوا القلادات هذه التي هي في عنق والأوتار في عنق. وكذلك الأصل بأن التغيير بالمنكر باليد هو أصل أصيل لولي الأمر، لا ينتقل لغيره إلا إن أذن في ذلك، وكل في مكانه، كل ولي الأمر، ولي الأمر العام أو ولي الأمر البيت أو ولي الأمر العمل أو غير ذلك، كل في دائرته التي ولاه الله عز وجل فيها الولاية. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. رواه أحمد وأبو داود. إن الرقى والتمائم والتولى شرك. هذا الحديث الثاني الذي أتى به المصنف في هذا الباب، وهو باب ما جاء في الرقى والتمائم، ما جاء في الرقى والتمائم والتولى أضاف إليه في هذا الحديث. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. هنا بينا معنى الرقى وذكرنا معنى التمائم، نبين معنى التولى. فالتولى هو شيء كان يفعل يفرق فيه بين المرء وزوجته، أو آسف يعني يعلقونه، شيء يعلقونه على الزوج يزعمون أنه يحبب الزوجة لزوجها، لا يفرقون، هذا أمر آخر، التفرقة عند في السحر. هذا التولى شيء يوضع، كانوا يظنون حتى يتقرب المرء رجل لزوجته فإنه يفعل أو يحببون الزوجة إلى زوجته، فيعلقون شيئا يزعمون أنه يديم المحبة بين الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته. أيضا تعليق كأنها من التعليق. وأوضح مثال كما سيأتي معنا في هذه المسألة في التولى، يعني في الحديث فيما عندنا في الحديث أو يعني في العصر الذي فيه الدبلة، الدبلة التي يعتقد فيها النصارى الدبلة الخطوبة اللي يسمونها، التي توضع في الأصابع ويفرقون بين اليد اليمنى واليسرى وغير ذلك، هم يظنون بأنها توضع لأنها لا اعتقاد عندهم عند النصارى، لذلك النهي جاء من ذلك بأنها عندما توضع في أحد الأصابع فتربط على عرق يسمى عرق المحبة أو غير ذلك، فهذا العرق يعني يتصل آليا أو يتصل مش آليا، يتصل مباشرة بالقلب، فكأن هذه يعني يحبسون هذا، كأن لما أحب الرجل أو خطبها وضع الدبلة فحبس هذا أو الرجل مع هذه الزوجة ووضعوا هذه الدبلة اعتقادا منهم أيضا بأن هذا يؤدي إلى الحب، ثم عند الزواج ينقلونها لمكان آخر أيضا، هذا الاعتقاد عندهم، لذلك ينهى عن هذه المسألة لبس الدبلة لأن الاعتقاد في ذلك، وأيضا لمشابهة الكفار، ولكن هي عندهم من الاعتقاد في شيء، وهذه مثل التول التي جاء فيها، لذلك يقولون حتى كان الذي يخلع الدبلة كأنها تخشى بأنه لا يحبها وسيفتقد الحب أو يؤدي إلى الطلاق وغير ذلك، هذه مثل التول. ويدعونا بأن هذه الدبلة يعني تنفع وتضر، وما دامت موجودة فسيظل الحب بين الزوج وزوجته. إن الرقى والتمائم والتولة. إن الرقى، الرقى هنا جاءت معرفة بألف ولام، وقلنا أن المعرف بألف ولام يفيد العموم، فكأن قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الرقى وبين التمائم وبين التولى، وقال الحكم في الآخر إيش؟ شرك. فكأنها اقترنت الرقى والتمائم والتولى بحكم واحد هو شرك. وإن كنا نقول بأن دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، الأصل فيها أنها ضعيفة، ولكن هنا ليست في كل غالب الحالات أن دلالة الاقتران هي الضعف، يعني دلالة الاقتران بينها أصوليا إن إذا اقترن الاقتران أنها أصل فيها أنها ضعيفة، ولكن هنا جاءت في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرقى والتمائم، قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، يعني إن الرقى شرك، إن التمائم شرك، إن التولى شرك، كان يعني اقتران بحكم واحد وهو الشرك. وهذه قد جاءت من الكتاب قبل قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الأولى اللي حرم فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في آية أخرى التحريم الذي جاء فيه الخمر في سورة المائدة، قل إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قل إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هنا جمع الله عز وجل بين الخمر والميسر والأنصاب، قال رجس، أعطاهم كلهم حكم الرجس فبينها محرمة، ولكن الصحيح اختلف أهل العلم هل الرجس هذه النجس النجاسة الحسية أم المعنوية، وهذه الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن الخمر محرمة بهذه الآية، ونقول إن الخمر ليست محرمة ليست نجسة بهذه الآية، لأن الرجس في هذه الآية وإن كان هنا دلالة اقتران أيضا كله أخذ بدلالة الاقتران في هذه الآية، وأن الحكم واحد هو أنه رجس، ولكن لما قال الله عز وجل رجس من عمل الشيطان فنسبه للشيطان، فهذه ليست الرجس ليست النجاسة الحسية بل هي النجاسة المعنوية، لأنه نسبه إلى عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو نجس معنويا لا يكون حسيا، لذلك نقول الآية الرجس فيها هنا هو رجس حسي، نجاسة معنوية ليست حسية، لذلك ليست دليلا على أن الخمر نجس من هذه الآية. وهذا يبين السياق، وما دائما نقول بأن السياق من المفسرات كما أن السياق من المقيدات، فجاء السياق هنا في هذه الآية يفسر، لأن لما الله عز وجل قال رجس من عمل الشيطان فجعله من العمل الشيطان، فلابد أن يكون هنا الرجس معنوين. هنا أيضا الآية الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فكأن الرقى شرك، يعني كأن الأصل نقول بأن الرقى شرك، هل هذا العام يراد به العموم؟ أنا أسأل هل هذا العام يراد به العموم؟ يعني نقول بأن الرقى شرك لأنه ألف ولام معرف، هذا لفظ من ألفاظ العموم، وبالتوكيد إن الرقى شرك، إن التمائم شرك، إن التولى شرك، فهل هنا الرقى معاما شرك أم هذا العام إيش نقول عليه؟ ما في أحد يجيبني؟ طيب هذا إن الرقى معرف ألف ولام شرك، يا أستاذ نور ممكن تجيب على هذا السؤال؟ إن الرقى شرك، الرقى معرف ألف ولام، هل هذا عام يراد به العموم؟ أستاذ طارق هل هذا عام يراد به العموم؟ أنا بس أريد أتأكد إن الإخوة صحيين معي، الفترة الطويلة ما أدتش إلى الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشوف له أي هذا إيش العام هذا يراد به؟ العام يراد بالعموم، إذا كل الرقى شرك، لو قلنا عام يراد بالعموم يبقى الرقى كلها شرك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى بالفاتحة أشرك، ولما هو رقي من جبريل والملائكة أشركوا، ولما أشرك الرجل قال الرجل رقي وادي سيد الوادي بالفاتحة، قال له النبي وما يدريك لعلها لأنها رقية، لعمرك لقد أكلت برقية حق فاضرب معي، كأنها أشرك، يبقى هذا الكلام يدخل عليك، لا يبقى هذا العام ايش نقول فيه؟ انا اقول ايش هو في اخت اجابت والله المستعان على الرجال، يعني ما ادري ايش هيفعلوا، هذا ليس عام يراد به التخصيص، نقول عام يراد، ما هو اما نقول عام يراد به الخصوص او عام تم تخصيصه، الاخوة اللي درسوا معنا كتاب الاصول، اما ان نقول عام يراد به الخصوص أو عام تم تخصيصه، هناك فارق، أنا أقول حتى نطيل هذا عام يراد به الخصوص، اللفظ عام إن الرقى ألف ولام معرفة، لكن ليست كل الرقى شرك بل هو رقى يراد بها رقى معينة التي شرك، يعني والأولى أنك تقول، يعني دائما أهل الأصول يقدمون أن العام يراد به الخصوص على أن العام التخصيص، يعني على عام يكون مخصص، ان في فارق بين عام يراد به الخصوص والعام الذي تم تخصيصه بدليل. نقول هو عام يراد به الخصوص، ما الذي جعلنا نقول انه عام يراد به الخصوص؟ جمعا بين الادله، كما قلت الان الادله جاءت من الشرع بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقيه قال اعرضوا او اعرضوا علي رقياكم، لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان من الرقى ما لم تكن شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وطلب من الناس ان يرقوا، عندما راى المراه السعفاء التي في وجهها سعه فقال ارقوا لها، علم ان فيها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين، علمه الله عز وجل عندما نزل عندما اصيب بالسحر ورقاه الملكين، وعلم بعد ذلك انه كان يرقي نفسه ايضا بالمعوذتين قبل ان تنزل، ثم قبل ان تنزل وبعد ان نزل ترقى نفسه بالمعوذتين، وكان ياتي عند نومه ينفث في يديه ويقرا المعوذتين ويمسح بها جسده، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم رقي كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشه رضي الله عنها وارضاها ثبت في الصحيح بان قالت كان في مرض نفسه فكنت اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فاقرا فيها المعوذتين وانفث في يده ثم تمسح بيده المباركه صلى الله عليه وسلم جسده وهو في مرض الموت، فرقت عائشه رضي الله عنها النبي ورقي النبي صلى الله عليه وسلم من الملكين، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، واقر الصحابي الذي رقى سيد القوم الذي لدغ ثم ضرب معه بالسيف وقال لعمرك لقد اكلت برؤيا حق. فاذا الرقى التي جاءت في هذا الحديث هي رقى خاصه التي فيها ما فيها من الشرك كما بينا، هذا جعلنا نقول طيب الأصل في الرقى المنع أم الأصل في الرقى الإباحة؟ لأن معك حديث الآن يقول إن الرقى والتمائم والدولة شرك، فقال إما أنك تقول بأن هذا أصل بأن الأصل في الرقى ما شرك إلا ما جاء الدليل بالاستثناء، فكأن الأصل المنع، وهذا قول عند أهل العلم، لذلك تجد من شدد في أن تكون الرقية فيما جاء فقط بالكتاب والسنة فيما ورد وما لم يرد في الكتاب والسنة تجد يتوقف فيه ولا يقول مثلا مثل القراءة على الماء والقراءة مثلا آيات في سورة البقرة في يونس في الشعراء في غير ذلك أو القراءة في سبع ورقات من النق لمن يعني يحبس عن امرأتي وغير ذلك، تجد بعضهم يتوقف قال لم يرد فيها ويقولون يجعلون الرقية على أنها ما ورد في الكتاب والسنة الفاتحة المعوذتين ما جاء، ويقولون هذا الثابت على أن الأصل عندهم في الرقية المنع وما جاء فيه استثناء، وهذا قول. والثاني الذين يرون بأن الأصل في الرقى هي الإباحة، ومنها ما ثبت شرعا فنقول مشروع، ومنها ما لم يثبت شرعا ولكن جائز ليس فيه شرك فيقول جائز مباح وليس الأصل المنع. واستدلوا هؤلاء القول الثاني، الأول استدل بهذا الحديث على العموم بالرقى ثم ما جاء استثناء هو الذي يخرج، قال استدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرقية قال لا بأس برقياكم اعرضوا علي رقياكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فقالوا إذن الأصل بأن الإباحة في الرقى إلا أن جاءت أنها شرك هذا الذي نمنع فيه، وعلى ذلك قالوا ما جاء في الكتاب والسنة من المعوذتين والفاتحة وغير ذلك هذا هو المشروع، وما لم يأتي نصا ولكن يعني جاء بأنه ثبت أو جاء بأنه ليس فيه من الشرك من الكلمات وغير ذلك نقول هو مباح، ويسحبون على هذا بقى مسألة القراءة على الماء والاغتسال به وذكر عدد المرات في القراءة وغير ذلك، ومن جرب مثلا بعض الآيات في القرآن فانتفع بها فيقول هذا على الأصل الذي معنى هو الإباحة فلا نمنع ذلك، وهذا الكلام حقا يعني أراه هو الراجح في أن كل الأصل في الرقى هو الإباحة وليس الأصل في المنع، ولكن المنع سيكون في الرقى الشركية كما جاء في هذا الحديث، لكن أن نقول فيها الأصل فيها الإباحة، ولا ينكر على يعني إن جربت بعض الآيات أو يعني وثبت بأن لها نفع وغير ذلك أو بعض الأشياء المجربة أن يقال بها ولا ينكر فيها عليها سواء شرب على الماء اغتسل بها وغير ذلك على التأصيل الذي قد بيناه. قال إن الرقى والتمائم والتول شرك، والتمائم هنا جمع تميمة وهي التعليق التي كانت تعلق على الأولاد لدفع العين، ونقول هي من الشرك. لماذا من الشرك؟ وأنا ما زلت منتظر إجابة السؤال الأول، ما الدليل على أن اتخاذ سبب لم يشرع الله عز وجل شرعا أو حسا لا يجوز وهو من الشرك سواء أصغر أو أكبر؟ لماذا نقول أن هذا السبب لم يشرعه الله فاتخذه سببا فكأنه أشرك شركا أصغر؟ مثل أمس التميمة التمام التي تعلق على الأولاد لدفع العين، قالوا هذه ليست سببا شرعا ولا سببا حسيا، فإذا هي من الشرك سواء اعتقد فيها أن هذه التميمة بنفسها تنفع أو تضر، هذا شرك أكبر. سواء ظننا بأن هذه التميمة سبب من أسباب دفع العين فقد اتخذ سبب لم يشرعه الله عز وجل فكان هذا شركا أصغر. والمسألة متفرعة عن التمائم، يعني ليست التمائم هي فقط الذي يعلق على الأولاد، بل تجدها الآن لها صور معاصرة كثيرة، يعني ممكن نعد من هنا للصبح الآن في الحياة المعاصرة، منها مثلا وضع تعليق الخرزة الزرقاء أو وضع حدوة الحصان على الباب أو وضع مثلا في السيارات يعلق على المراية في السيارة مثلا، وحتى سنبين الآن بأن المصحف نفسه الذي يعلق، هذا المصحف الصغير الذي يعلقونه على المراية أو على شيء أو يضعونه الأمام ظنا بأن هذا المصحف سيدفع العين، هذا أيضا وللأسف يفعله يعني كثير من الملتزمين، أن هذا أصلا من الشرك. بل الأزيد بأن، وهذا يفعله أيضا كثير من الملتزمين، الذبح شوف أقول الذبح لدفع العين عن الأبناء هذا لا يصح شرعا. من ذبح ليدفع العين عن ابنه هذا إما لو هذا قد وقع بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، لأنه اتخذ سببا ليس بسبب لدفع العين. أقول لدفع العين، لا أقول أنه يذبح صدقة لله أو للشفاء، ولا أقول ذبح دفعا للعين، هذا ويقع فيه بعض الناس بغير ما يعني ينتبهون لذلك، هذا أيضا لا يصح، هذا أيضا من أسباب غير الشرعية. فالتمائم قال إن التمائم شرك، وسنبين هنا التمائم جاءت أيضا معرفة بالألف واللام، فكأن كل ما يعلق، وهي ليست المسألة في تعليق الصغار فقط كما قلت، يعني اسحب بقى على الدواب، على السيارات في زماننا، على باب الدار، على أماكن كثيرة، على المرء نفسه يلبس أشياء معينة، كل هذا يظن منه بأنه تدفع أو سببا يتقي به العين، فهذا قلنا ليس من الأسباب الشرعية، بل يقع فيها المرء فيها بالشرك. منها أيضا ما يكتب من أوراق، وسنبين هذه الأوراق من القرآن، وتوضع كما توضع في مثلا حرز وتعلق سواء للأطفال وغير ذلك، وسنبينها، لأن هذه فيها الذي قال فيها المصنف أن ظهر فيها أو الخلاف بين أهل العلم، ونبين الصحيح فيها. لكن هو قال هنا في هذا الحديث أن الرقى والتمائم، كأن التمائم أيضا هذه الذي يعلقونها مثل الرقى الشركية، والرقى الشركية هذه كلها من الشرك. فكل ما كان يعلق سواء كان مكتوب فيه بقى طلاسم، مكتوب فيه كلمات، مكتوب فيه شيء، سنبين الخلاف في القرآن لأنه سيأتي له أثر، لكن نتكلم عن ما ليس في القرآن الآن، اتفاق بين أهل العلم أن هذا من الشرك. إن ظن بأن هذا الذي وكتب بغير القرآن وجعله كأنه حرز وعلقه سيدفع، أو علق غير هذا الشيء الخرزة أو الكف هذا الأزرق، أو ده بعضهم يأتي أصلا كمان برأس مش عارف قرنين هكذا ويضعهم أمام البيت خروف أعزكم الله غير ذلك، كل هذا الذي يظن أنه أسباب التي تقي بها العين، هذا كله يدخل في حكم التمام التي جاءت في هذا الحديث، وهذا كله من الشرك. بخلاف قال أهل العلم، بخلاف بأن ورد عن بعض السلف في مسألة أن هناك أسباب لاتقاء العين، كانوا مثلا بأنه مثلا إذا كان الولد مثلا يعني حسنا أو جميل المظهر أو فيه تحسين، أو فكانوا يعني لا يلبسون ثيابا جديدة أو نظيفة، يجعلون له ثيابا رثة أو بالية خوفا من العين، هذا كان يرد حتى أنه ورد عن عثمان رضي الله عنه وارضاه ولد له ولدا كان جميلا فقالوا سودوا له في في في في كلام سودوا له بين عينيه وفي قرأ في سودوا له عندما كان اللي هو تحت الذقن هذا اللي يسمى طبق الحسن ولا ما يسمى إنما يضحك فكان يظهر فيه المليح فيه فكان قالوا سودوا له يعني أو دسموا له نونته هذه هذا حتى لا يظهر جماله فيصاب بالعين فهذا ورد يعني ورد عند بعض الصحابة وهذا نقول لا إشكال فيه هذا لا إشكال فيه لأنه لم يتخذ شيئا ولم يتخذ لم يفعل شيئا انضبطوا في هذه المسألة هو لم يفعل شيئا لم يفعل تميما فعل شيئا لكن هو تركه حتى لا يظهر حسنه وجماله فيصاب بالعين تركه حتى وإنما ترك شيئا وفارق بين فعل الشيء وترك الشيء فهذه نقول يعني هذه لا ينكر فيها كنا أبين حتى مررت على مسألة الرقية بعدما بينا التأصيل في الرقى قلنا نبين سريعا أيضا الرقى المشروعة كيف تكون عند أهل العلم بعضهم اشترط ثلاث أسباب للرقية الشرعية قال أن تكون بالكتاب وبالسنة ما ورد في الكتاب ومن السنة يعني لا يرقى قلت هذه المشروعة بخلاف المباحة بالكتاب والسنة وأن تكون باللغة العربية لذلك كره أن يكون الرقى بغير حتى تكون بالأعجمية كره ولكن بعضهم قال إن لم كان من الأعجم من العاجم ولا يعرف سيرقي بالأعجمية ويفهم لكن المعنى مفهوم فلا إشكال وثالثا ألا يعتقد في الرقية نفسها بأنها تنفع وتضر وليس إلا سببا وأن المسبب هو الله حتى القرآن حتى القرآن يعني إن كانت الرقية من القرآن الكتاب والسنة فليس على المرء أن يعتقد بأن القرآن نفسه هو الذي يشفي يقول قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو من الله الذي نزل القرآن وجعله سببا للشفاء والرحمة وليس القرآن نفسه شفاء ورحمة بنفسه لكن المسبب هو الله عز وجل فعليه في الرقية أن يلتزم أن تكون إذا كان نتكلم عن المشروع التي متفق عليها من الكتاب والسنة أن تكون بالعربية وقالوا أيضا ألا يعتقد فيها بأنها تنفع وتضر ولا إلا ويعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله عز وجل والتولة والتولة قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك وبينا هنا بأن الرقى أنواع الرقى أنواع التمائم وسنتعرض للتمائم التي هي محل خلاف سنتعلم المتابعة محل خلاف اللي هي القرآن مسألة القرآن وهل يجوز أم لا يجوز وغير ذلك تعليقها للأطفال وغير ذلك حتى من باب التبرك أو من باب غير ذلك سنبين هذه المسألة أما التولة كما بيان شيء يعلقونه على الزوج وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا التولة التي هي يظن بها بأنها تحبب الزوج إلى زوجته وغير ذلك هي من الأسباب التي لم تتخذ شرعا أو لم يثبت بها شرعا فمن فعلها فقد وقع في الشرك على التفصيل الذي قلناه شركا أصغر إن كان سببا فقطا تتخذ سببا للمحبة هذا سبب لم يشرع الله عز وجل وشركا أكبر إذا ظن أو اعتقد بأنها يعني هي التي تأتي بالمحبة بنفسها فيكون شركا أكبر ثم الحديث الثالث عن عبد الله بن عكيم مرفوعا بن عكيم عبد الله بن عكيم مرفوعا قال من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا وكل إليه هذا الحديث هذا عن عبد الله بن عكيم قال من تعلق شيئا وكل إليه هذا الحديث في أيضا حديث مرفوعا نقول عن عبد الله كان مرفوعا لأنه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكنى عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني الكوفي وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يعرف له سماع من النبي ده كان نقول له حكم الرفع إنه أدرك زمن النبي لكن لم يعرف أنه له سماع قال من تعلق شيء وكل إليه من تعلق شيء وكل إليه هذا الحديث في ما فيه من ألفاظ العموم فيما فيه من ألفاظ العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيء وكل إليه. من من ألفاظ من تعلق شيئا، هنا شيء نكرة مع من فتفيد العموم، فكل من تعلق المرء بشيء وكل لهذا الشيء، سواء تعلق بما هو جائز شرعا أو بغير ما هو بما لا يجوز شرعا. هناك فارق بين من تعلق شيئا ومن علق شيئا. العلق تفيد الظاهر، علق شيئا أي ظهر هذا التعليق، يعني يفيد ظهور الشيء، علق الشيء ظهر معلقا. أما تعلق فهو زيادة في الارتباط، تفيد الميل باطنا وظاهرا، يعني هي أقوى في الدلالة. علق هذه تفيد الظاهر، نقول مثلا علق شيء، وضع شيء على الحائط أو وضع شيء ظاهر أمام. أما التعلق فيفيد فيه التعلق، يكون بظاهرا وباطنا، لذلك هو أشد في الحكم. وهذه من بداعة اللفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا، يعني تعلق قلبا وظاهرا، كأن التعلق على ثلاث: إما أن يكون ظاهر فقط، أو يكون قلبا، أو قلبا وظاهرا. أشدها في التعلق أن يكون من الباطن والظاهر. ومعنى تعلق شيئا إيش؟ أي مال القلب باطنا ومالت الجوارح ظاهرا على هذا الشيء، فاعتمد عليه وظن أنه هو الذي يدفع عنه أو يأتيه بالرزق أو يأتيه بالخير أو يدفع عنه الشر، أو جعل الرجاء والخوف لهذا الشيء. لأن التعلق هذا على العموم، من تعلق شيئا، كل أنواع التعلق. فمن تعلق بشجرة تبرك بها ظن بأن منها الخير، تعلق بصنم، تعلق بحجر، تعلق بشخص، بإمام، بشيخ، برجل، مال إليه القلب ظاهرا وباطنا، كل هذا التعلق سواء جمادات أو أحياء جعل القلب يخاف ويرجو منه، فهذا هو وكل إليه، وهذا الجزاء من جنس العمل، وكل إلى هذا الشيء. فمن تعلق بحجر وكل إلى الحجر، من تعلق بالشجر وكل إلى الشجر، من تعلق بمخلوق وكل إلى المخلوق. فهذه من نكرة في سياق الشرط، من شرط وشيئا نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. لذلك الحديث ليس في التعلق المنبوذ فقط أو المذموم، بل أيضا في المحمود. لذلك من تعلق بالله عز وجل وكل إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كفيه. فهذا الحديث عام، من تعلق شيئا والله عز وجل يدخل في شيء أم لا يدخل، يدخل في شيء أم لا يدخل الله عز وجل، وما الدليل؟ الذي يقول موافق يأتيني بالدليل، الذي يقول لا غير موافق يأتيني بالدليل. من تعلق شيئا، شيء قلنا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، فقلت أنا من تعلق، التعلق هناك مذموم وهناك تعلق محمود. من التعلق المحمود أن تعلق بالله عز وجل، فهل الله يدخل في شيء أم لا يدخل، وما الدليل؟ ما في إجابة؟ أوقف الدرس. قلت من تعلق بشيء وكل إليه، أو من تعلق شيئا وكل إليه، فقلت هناك تعلق محمود وتعلق مذموم. المذموم بينته، تعلق إلى الشجر والحجر وغير ذلك، وكل إلى هذا الشجر والحجر أو المخلوق. ومن تعلق بالله عز وجل، فقلت هل الله يدخل في شيء؟ الحديث يقول من تعلق شيئا، فهل شيئا يدخل فيها الله عز وجل من العموم الذي جاء؟ وما الدليل على أن التعلق بالله يدخل في شيء أم لا يدخل؟ سؤال واضح؟ ما أدري. أولا السؤال، فهم السؤال نصف الإجابة. نعم تفضل. لا يدخل في شيء. طب لماذا؟ قل لي لماذا؟ لماذا لا يدخل في شيء؟ طب ايش فيها؟ اين الدليل؟ ايش في الدليل هذا؟ انا اقول ان الله يدخل في شيء وانت تقول لا يدخل في شيء. انا معي دليل، انت معك دليل تنفي عني ان الله لا يدخل في شيء؟ الم يخبر الله عز وجل عن نفسه قال قل اي شيء اكبر شهاده؟ قال ايش؟ قل اي شيء اكبر شهاده. ايش قال بعد ذلك الله عز وجل؟ اذا الله اخبر عن نفسه انه شيء ام لا؟ لا أنا سؤالي ما كان هكذا، أنا سؤالي قلت بأن الحديث عام، من تعلق شيئا، اسمعني، من تعلق شيئا وكل إليه. فأنا قلت الآن هناك تعلق محمود وتعلق مذموم، فمن تعلق بالله وكل إلى الله. فهل أنا معي دليل مع أن الحديث يقول شيئا؟ فأردت أن أتأكد هل الله شيء أم ليس بشيء. فالله أخبر عن نفسه بأنه شيء. طيب السؤال، الصوت عندك في شيء؟ فمن طيب من تعلق شيئا قلنا، فلذلك نقول من تعلق بالله عز وجل وجعله خوفه ورجاءه ورغبته في الله عز وجل فإن الله عز وجل هو الذي سيكفيه، ومن تعلق بغير الله عز وجل فسيوكل إلى ما تعلق إليه، سواء كان هذا الذي تعلق عليه اعتمد عليه وجعله هو همه فيكون شركا أكبر، أو جعله سبب من الأسباب فيكون هذا شركا أصغر. طيب الآن الصوت واضح ولا لا؟ الصوت واضح؟ طيب طيب جيد، يبدو أن الأخ الصوت فيه إشكال لو تكلم، والله أعلم. ف لو كان الكتابة أسهل له يكون أفضل. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. فنقول بأن التعلق يكون بالظاهر والباطن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن من اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل واعتمد على هذا السبب وكل إلى هذا السبب، فلينظر كل منا على من يتوكل ومن يتعلق. وهذا الحديث فيه الجزاء من جنس العمل، لأن من توكل على غير الله فكان الجزاء سيكون على من توكل إليه، وما والذي يتوكل على غير الله عز وجل كيف سينفعه؟ بل لن ينفعه، بل سيكون عليه، لأن التوكل كما قلنا من قبل عبادة محض لله عز وجل. بل أن قال أهل العلم التوكل على غير الله شرك أكبر، ليس فيه تفصيل شرك الأصغر والأخر ولا أكبر، لكن أنا أتكلم هنا عن التعلق بغير التعلق، غير هنا التوكل، لأن التعلق هنا قد يعني يتعلق بالسبب كما جاء هنا بالتمائم أو بالرقى أو غير ذلك، فهذا يكون فيه التفصيل كما بينا في الشرك الأصغر والشرك الأكبر. طيب هذا قال المصنف رحمة الله عليه أيضا التمائم. التمائم نعم الآية أيضا ليس كمثله شيء، هذه أيضا تصح دليلا على أن في وصف الشيء أو الإخبار عن الله، أقول الإخبار ليس الوصف، الإخبار عن الله عز وجل بأنه شيء. نعم جزاك الله خير. نقول في مسألة أقسام التعلق إلى الله عز وجل، لأن التعلق هنا من تعلق بشيء إما أن يتعلق، هذه مسألة مهمة لابد أن نضبطها حقيقة. أقسام التعلق نقولها يعني قبل الإقامة إن شاء الله، أقسام التعلق إما على القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول أن يتعلق بالله عز وجل، قلنا هذا التعلق المحمول الذي لا إشكال فيه وقد بيناه، وهذا هو الأصل، والجزاء فيه سيكون من جنس العمل. من تعلق على الله وكل إليه، فمن وكل الله عز وجل فليس يعني على فليس له إلا الخير بإذن الله عز وجل. أما القسم الثاني وأن يتعلق بغير الله، فإما أن يتعلق بما يكون شركا أكبر فيعتمد عليه اعتمادا كليا كما يترك الله عز وجل ويذهب لأصحاب القبور فيدعوهم، يظن بأنه هو الضار هو النافع فيدعوه. فهذا التعلق يتعلق بالميت بالمقبور أو تعلق حتى بشيخ منه، هذا التعلق هذا في أصل التوحيد يكون شركا أكبر. هذا أول نوع من أنواع التعلق بغير الله عز وجل، أن يتعلق بما ينافي التوحيد أو ينافي أصل التوحيد، وهذا هو الشرك الأكبر. وأكثرهم مسألة القبورين عند أصحاب القبور وغير ذلك. الثاني أن يتخذ سببا غير شرعي يتعلق به، يعني سبب لم يشرع الله عز وجل ولكن اتخذوا على أنه سبب، سبب للتداوي، سبب لدفع العين كما قول، وخلينا الآن في دفع العين وغير ذلك، مثل ما هي من التمائم التي قلناها مثل ما غير ذلك، هذه اتخذوا سبب ولكن لم يصرف القلب عن الله، ولكن ظن اتخذ السبب لم يشرع الله عز وجل. فلا شك أن هذا الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر، فهذا من كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد أصلا. والثالث الذي أيضا هو تعلق بالسبب لأنه سبب فقط ويعلم أن السبب من عند الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لأبطل هذا السبب، ولكن هو تعلق به بهذا السبب، والسبب مشروع من الله عز وجل. يعني قال العسل يشفي، فقال أنا ربنا قال العسل يشفي فأنا أستخدم العسل، أنا أعلم أن العسل هذا يعني هو من عند الله وقد يشفي ولا يشفي، ولكن أتعلق بالسبب، أتعلق بالقرآن، أقرأ سورة كذا لأن الله قال بأن القرآن فيه شفاء ورحمة. فأنا هذا نقول فيه لا ينافي أصل التوحيد ولا ينافي كمال التوحيد، يعني لا إنكار فيه، وإن كان هو تعلق أن يتعلق بسبب كان سبب لأنه يعلم أن هذا السبب شرعي فقال أنا أفعل هذا السبب لأنه سبب شرعي، فهذا لا يناقض التوحيد لا أصلا ولا كمالا. طيب إذا تعلق بالقرآن وتعلق بالسنة، هل هذا التعلق لابد أن يصحبه بأنه لابد أن يعلم أنه شرعا أن ربنا قال إيش وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فنزل الله بين بأن القرآن شفاء ورحمة، فمن اتخذ القرآن وسيلة وسبب بدون أن يعتقد بأن القرآن نفسه هو الذي يشفي يضر أو الشفاء من القرآن ولكن هو من عند الله مع أنه كلام الله عز وجل لكن اتخذه لأنه سبب من الله عز وجل، فهذا لا إنكار فيه ولا ينافي لا أصل التوحيد طبعا ولا كمال التوحيد، لأنه هو عمل بسبب قد شرعه الله عز وجل وبيانه ونزل فيه القرآن ونزل فيه يعني السنة والآيات تثبت بأن هذا من أسباب الاستشفاء. طيب قال المصنف التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، طب نقف عند هذا والأمر متروك لكم، نكمل بعد الصلاة أم نكتفي اليوم بذلك؟ بس أخبروني عشان الإقامة. نرجع بعد الصلاة نكمل الباب وننتهي من الباب اليوم إن شاء الله أم نكتفي بذلك؟ الأمر يرجع لكم. أنا أريد أكمل الباب، بس إذا كان في حرج على الجميع ما أشكال عندي. أمر شورى. نكمل الكلام في شرح باب ما جاء في الرقى والتمائم من كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله عليه قال انتهنا من أثر عبد الله بن عكي، ثم قال الشيخ رحمة الله عليه التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف. قلنا التمائم هي التعليق لكن تعلق على الأولاد بغية دفع العين، بغية أن يدفع العين عن هذا الطفل أو غير ذلك. وهذا الذي كان معلوما هذا على سبيل المثال، لكن ما كان يعلق طبعا هذه التعليق لم كان فيها بعض الكلمات بعض الأشياء أو بعض الأحجار قد تكون أو بعض الأشياء كما قلنا يعتقد أنها تدفع العين عن هذا الطفل. وهذا لا شك فيه أو اتفق عند أهل العلم بأن هذا من الشرك لاتخاذ سبب لما شرع الله عز وجل. لكن المصنف قال كان هذا العموم إن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم قلنا شرك والتولى شرك. قال لكن وهذا يبين أيضا أن ليست المسألة في من يعلق على الجلدة فقط التي كانت في زمانهم كان جلدة توضع، لا كل ما كان يعلق حتى ما قلنا يعلق الآن على السيارات على الدواب على الأبواب على غير ذلك بغية دفع العين كل هذا من التمائم أو التعليق التي هي شرك سواء اعتقاد فيها أو اعتقاد فيها اعتقادا كليا أو أنه ظن أن هي من أسباب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم بين هناك خلاف في التعليق إن كانت من القرآن، يعني إن كان الشيء المعلق هذا من القرآن التمائم هذه عبارة عن آيات من القرآن مثلا كتبت كما كان يفعله بعضهم آية الكرسي أو سورة الإخلاص أو مصحف ويعلقه على الصدر بغية دفع العين، قال هذا المصنف قال رخص فيه بعض السلف. وهذه مسألة حاليا لابد فيها نبين الكلام في تفصيلا إن هذه مسألة مهمة جدا ولها توابع في مسألة تعليق القرآن، إن هي بداية الآن نتكلم عن التعليق التي يدفع بها العين أو التمائم ثم أصحابها بعد ذلك من الصور المعاصرة تعليق القرآن عموما سواء تعليق صور القرآن على هيئة لوحات في المنازل أو حتى كتابة القرآن أو أسماء الله عز وجل أو آيات على الجدران سواء في المنازل أو حتى في المساجد أو غير ذلك كل هذا من التعليق التي ينسحب الحكم فيها كما سنبين. ولكن الأصل كما جاء المصنف أو الكلام الذي تكلم عنه المصنف في مسألة التعليق من القرآن التي هي آيات أو صور تكتب وتوضع على الصدر ويدفع بها العين أو يدفع بها الضرر هي تميمة، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ قلنا الحديث إنما إن التمائم شرك وقلنا إن الرقى شرك، ولكن الرقى فصلنا فيها قلنا بأنه عام رد الخصوص لأنه جاءت أدلة من الشرع تبين أن هناك رقى رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقية بل بين لنا بعض الأذكار في الرقية، قال كما بين بالرقية بالفاتحة بالآية الكرسي أو الأثر أو الذكر الذي قال نرقي بعضنا نرقي بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا إلى آخر ما جاء في الثابت في السنة. فهذه كلها من الرقية التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا هذا من من الخاص الذي خصص به العموم. أما في التمائم فجاء الحديث بأن التمائم شرك وأن هي من التعليق، ولم يأتي من السنة من الكتاب أو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء هذا العموم. فإذا العموم في أن كل التمائم شرك، ولكن ذكر المصنف هنا أن هناك حالة إن كانت المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف. والمسألة على قولين كبار الصحابة وجمهور أهل العلم، وكان أقول بأن كل جمهور أهل العلم باستثناء فقط ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن هذا هو أصل الخلاف، جاء مما كان يفعله عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلم أطفاله القرآن، فمنهم من كان يحفظ ومنهم من كان صغيرا فكان يكتب لهم الآيات أو السور ويضعها ويعلقها على صدورهم. فهذا ما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أما ما ذكر أما جاء عن غير ذلك من الصحابة ومن الأدلة فلم يأتي دليل على مسألة جواز أو ترخيص في التعليق بالقرآن. وهناك أصل نقول إذا حدث خلاف بين السلف فلابد نرجع للكتاب أو السنة إلى الدليل، نشوف أيهما معهم الدليل. فالأدلة التي عندنا عموم بأن التمائم من الشرك، وعموم الحديث الثاني قال من تعلق شيئا وكل إليه، ومتعلق من التعليق أيضا. فجاءت الأدلة تبين بأن التمائم بخلاف الرقية، بخلاف الرقية أقول العموم فيها على أنها من الشرك، ولم يأتي استثناء أو تخصيص لهذا العموم. فكأن كل ما كان من التمائم الذي يظن توضع على الصدور أو توضع على الأماكن كما قلنا على عموم توضع السيارات على أبواب أو غير ذلك ظنا أن تدفع العين، هذا لم يتخذ سببا أو اتخذ سببا لم يأذن به الله عز وجل ولم يشرعه الله عز وجل، فواقع إما شرك أكبر أو شرك أصغر. طب هل القرآن يدخل في ذلك أم لا؟ هنا ذكر المصنف بأنه حدث خلاف بين السلف، فقلت أصل الخلاف كان في ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص فقط. وطبعا من التابعين من قال هذا القول على هذا الأثر، ومنهم عطاء وسعيد بن المسيب على ما أذكر الآن ولد عنهم ذلك. لكن جل السلف وكبار الصحابة لم يرد عنهم غير ما قلنا الآن بأن الأصل إن هذه لم يرخص في حتى في تمام القرآن. طب نقول الآن تأصيلا، هل من علق القرآن، وأنا أريد رد سريع في هذه المسألة، قد لو قلنا بأن على القول الأول إن الرقى والتمائم شرك، فلو علق تميمة من القرآن هيكون شركا أم لا يكون شركا؟ هل هذه التميمة التي من القرآن شركا أم غير شرك؟ حتى لمن قال بالمنع شركا، حتى لمن قال بالمنع كل موافق على هذا الموجود، من علق تميمة من القرآن هل نقول شركا لمن قال بعموم المنع من التميمة، نقول شركا أم لا نقول شركا؟ جاء جواب بأنه شرك. نقول طيب أنا أجيب، ولن نستطيع أن نقول بأن من علق التميمة من القرآن حتى لمن يقول بعموم التمائم أنها شرك، إن تميمة القرآن شرك، لأن إيش الشرك هو؟ ما هو معنى الشرك؟ معنى الشرك إيش؟ أن يشرك مع الله غير الله، يعني يتخذ مخلوق فيشرك به مع الله، أليس هذا هو الشرك؟ طب القرآن ليس بالمخلوق، القرآن كلام الله عز وجل، بدأ من الله إليه يعود. فإذا نقول بأن من اتخذ تميمة من القرآن لم يشرك، الحق أنه لم يشرك. حتى اللي من يقول بالقول الأول اللي هو المنع لا يستطيع أن يقول شرك، لأنه لم يتخذ مخلوق مع الله عز وجل، بل هو تعلق كلام الله عز وجل. فخرجت التمائم من القرآن من العموم الشرك، يعني خرجت من هذا الباب، لكن تبقى الآن أنها ليست بشرك. رجعنا، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ يعني من هي عنها أم غير من هي عنها؟ نقول على التأصيل بأن التمائم ممنوعة، وأن قول الله عز وجل من تعلق شيء وكل إليه، وقلنا بأن القرآن حتى لمن يتخذه سببا للشفاء هو لا يعتقد بأن القرآن نفسه، كما أن الله قد أنزل فيه شفاء ورحمة، لكن هو يعلم أن فيه مسبب هو الله عز وجل. فنقول إذن التمائم من القرآن أو التعليق من القرآن هي ليست من الشرك، ولكن هي على من قال بالعموم المنع يبقى هي منهي عنها، يعني غير مأذون فيها. وحتى نقول، وهذا بقى التأصيل لمن يقول بالقول الثاني بأنه جائزة، نقول له نريد دليلا على هذا التخصيص، لأن العموم عندنا من تعلق بشيء وكل إليه، وإن الرقى والتمائم شرك فعلى المنع، فنريد أن نخصص هذا العموم بدليل. ونقل عن كبار السلف كابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم بأن المنع على التعليق من القرآن. فإذا لمن أراد أن يخصص ويستخدم القرآن لا يتأتى له أثر عبد الله بن عمرو، لأن أكثر ما يقال في عبد الله بن عمرو أولا هو صحابي واحد، وفعله خالف كبار الصحابة، بل خالف ما جاء في عموم الأدلة من السنة. فنقول هذا الفعل لا يرقى بأن يخالف، ده حتى لو قلنا خلاف صحابي مع كبار الصحابة سنطرح الخلاف ونرجع للسنة، والسنة عندنا كما بينا بعموم التعلق بغير الله عز وجل. والحق يقول أن الخلاف فيه ضعيف، لأن الخلاف هذا يعني كان السلف لا يرون بهذا المسألة، ده هو بس زكي أو يعني أظهر ما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى يعني نقل كما نقل معنا قال إن هناك خلاف، وجاء بعض التابعين قالوا بهذا القول، أما غير عبد الله بن عمرو فلم يرد عن أحد من كبار من الصحابة أنه كانوا يجعلون التمائم من القرآن أو يعلقون القرآن. ونقول إن مقاصد الشريعة أيضا تمنع هذه المسألة. كيف نقول بأن مقاصد الشريعة أنك إذا أخذت تميمة من القرآن، الآن علق أحد تمام، أنت لا تدري، الأصل أن التمام شرك، لأنه يظن بأن من علق شيء أنه ترفع عنه العين، وهذا شرك لم يجعل الله سببا. فأنت الآن لما تقول تضع شيء من القرآن كده وتعلقه، ناظر إليك في أول وهلة يقول إيش هذه شرك، فأنت تلبس على الناس، لابد أن تبين. لو قلنا حتى هذه ليست من الشركيات، هذه من القرآن، وهذه من الذي فيها خلاف وغير ذلك، إذن المقاصد تقول لك بد تسد هذا الباب، لأنك من منهم من سيعلقها لا يستطيع أن يفرق، يرى من يعلق فيقول هو معلق أي شيء، هو لا يرى فيها قرآن، فيها إيش، ما فيها آيات، فيها حديث، فيها أي شيء موجود إيش، فهو يظن بأن التعليق هنا جائز. في اشتباه الآن في هذه المسألة. أيضا غير الملتزمين أو غير ذوي علم من الجهال سيتعلق قلبه بهذه التميمة من القرآن، وقلنا بأن التعلق بالقرآن نفسه لابد أن يتعلق به أنه سبب من الله عز وجل، ليس بنفس القرآن. القرآن نفسه لا يتعلق به بأنه يدفع العين، بل هو سبب من أسباب دفع العين، بدليل أن بعض الناس تقرأ المعوذتين فيدفع عنها العين، وبعضهم يقرأ يوم مازل ولا يدفع عنهم العين، حسب قوته في القراءة واستحضار القلب وغير ذلك، وأن الله عز وجل هو المسبب أن يجعله لقراءة دفع ويجعله لقراءة أخرى ليس بدفع. الثالث في هذه المسألة أيضا المفاسد المتعلقة بتعليق القرآن، وهذه لا شك فيها الآن، من علق شيء من القرآن هذا قول كلام الله عز وجل، لابد له من التقديس، لابد له من الاحترام، لابد له من عدم الامتهان والاستهزاء، فلابد فأنه سيصيبه، خاصة لو وضع للصغار، قبل الكبار. الصغار لا يحترمون هذه، لا يفقهونها، يدخل بها الخلاء، يدخل بها الأماكن القذرة عزكم الله، ينزعها وممكن يرميها، يسدها، يلوثها مثلا بنجاسات أو بغير النجاسات، حتى بقذرات وغير ذلك، فيؤدي هذا إلى امتهان القرآن وامتهان آيات الله، كلام الله عز وجل. وهذا كله من جاءة الشريعة بتعظيم ذلك والنهي عن فعل ذلك. فنقول بأن الصحيح الراجح بأن هذه المسألة لابد أن يسد فيها الباب، لا تعلق، فلا أحد يعلق آية الكرسي، يعلق سورة الإخلاص، يعلق المعوذتين ظنا من أنها تدفع الحسد. هذا الكلام ما يصح، وينسحب عليها تعليق بقى الآيات، تعليق الصور، سواء تعليق الصور تدخل البيت تجد صورة كده كاملة موجودة، أو تجد آية كاملة آية الكرسي، أو مثلا والله تيجي في المحل واحد حاطط آية الدين هكذا كبيرة كده هو ده، والمحلات التجارية يضعوا آيات، بل إن المساجد الذي يكتب على المساجد هذا من فوق الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى وغير ذلك، هذا أيضا ينسحب عليه نفس الحكم، هذا أيضا بأنه إن كان يفعلونها تبركا، وسيأتي يعني باب التبرك، لكن هذا لم يشرع الله عز وجل أيضا، لم يأتي به السنة، فهذا أيضا يصرف أو هذا يلحق بهذه المسألة، بأن حتى التمام التي فيها القرآن وإن قلنا فصلنا فيها الكلام، فأيضا الصحيح الراجح فيها أنها لا تفعل، وأن هذا لم يكن من فعل السلف، ويدخل في النهي عن العموم باتخاذ التمائم أنت التي تكون لدفع العين وغير ذلك. ثم قال المصنف وقفنا قوله وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع داب أو عض فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. يا رويفة لعل الحياة تطول بك، هذه من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة بأشياء ستحدث بعد موته صلى الله عليه وسلم، مثل ما أخبر لسراقة عندما كان في الهجرة وحدث ما حدث في قصته مع سراقة، قال ونبأه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلبس سواري كسرى، وهو من؟ وهو يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن فتح كسرى بلاد كسرى، وجيء لعمر رضي الله عنه وأرضاه بكنوز كسرى ومنهم السوارين، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى هذه الكنوز فبكى، قال إن قوم يأتوننا بهذه الكنوز لهم قوم أهل أمانة، يتكلم عن قوم المسلمين يعني فتحوا هذه البلاد وجاءوا للخليفة بهذه الأشياء التي هي من كنوز كسرى ومنها السورة، فلما نظر إليها عمر رضي الله عنه وأرضاه بكى وقال إن قوم يأتوننا بهذه الكنوز لقوم أهل أمانة، فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه كنت من أهل الأمانة، فكانوا هم أيضا من أهل الأمانة رضي عنهم رضي الله عنهم جميعا، وحقا كانوا هم أهل أمانة، فولاهم الله عز وجل منهم أهل الأمانة، وأما لما ضيعنا نحن الأمانة فولي علينا من ضيع لنا الأمانة، فيعني منا يولى علينا، فلا أحد ينكر على أحد من أحوالنا ومما نحن وصلنا إليه فأصبح ما نحن فيه، ولكن هم كانوا على الحق، كانوا على على على على, على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لذلك كان خليفتهم عمر وأبو بكر وعمر، فكانوا هم أهل أمانة أيضا مثلهم. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ لرويفع قال لعل الحياة تطول بك، وقد طالت الحياة فعلا برويفع رضي الله عنه، وبلغ يعني من العمر يعني مدة له في الحياة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس، أي أخبر الناس أنه ستطول بك الحياة، فإنك ستخبر الناس بأنه من عقد أخبر الناس من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع عظم. عقد اللحية تقليد الوتر قلنا تكلمنا عنه في أول حديث، حديث الباب حديث أبي بشير لا يبقى لنا في عنق بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وقد بيناها مسألة تقليد. ثم من عقد لحيته، وعقد اللحية كان لها صور، معلوم كان يعقد اللحية إما من باب التعظيم، كان أهل يعني العظمة عندهم وأهل المكانة كانوا يعقدون اللحى، وبعضهم كانوا يعقدونها في الحرب، وبعضهم كانوا يعقدونها يعني تشبها بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر رويفع بأن يخبر الناس بأن من عقد لحيته أو تقلد وترا كما بينا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وهذا الاستنجاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في السنة الثابتة بأن استنجاء برجيع الدابة أو العظم إنه قال طعام إخوانكم من الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لأنه أيضا طعام لهم فهو محترم لهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستنجى بذلك حتى برجيع الدابة أو العظم، إنه طعام إخواننا من الجن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك أو قاله أخبر الناس، وهذه دلالة على أن النبي يخبر أحد الناس، فقاله أخبر الناس يعني بلغ الناس، بلغ الناس على حديث بسيط جدا فيه ثلاث مسائل يبلغ بها الناس، ومع ذلك قد بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبين بأن كل منا عليه أن يبلغ ما تعلمه إلى الناس. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ رويفع مسألة يعني ليست الدين كله، ولكن قال أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فأنه أمره بأن يخبر الناس، وهذا من باب البلاغ. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فلو مسألة علمها المرء وأتقنها وفقها ثم بلغ عنها عقد اللحية، عقد اللحية يعني اللحية عندهم هذه أولا فيها دلالة أن اللحية كانت لا تقص ولا تحلق، يعني هذه من الأدلة إن كانت يعني من الإشارة بأن اللحية كانت لا تقص ولا تحلق، فكانت على طولها، فكان يعقدون اللحى يعني كانوا يدفر اللحى، يعقد اللحى كان يجعلها كأنها عقدة واحدة. بعضهم كان يعقدها من الوسط، يعني يأتي باللحى الطويلة يجي في الوسط كده يمسكها بكف اليد يعقدها من الوسط من وسطها، وهذه كأنه يعني يبين أنه سمة من سمات الرجل العظيم أو السيد، كانوا يفعلونها على هذا. وبعضهم كانوا يعني يعقد ما أدري الصوت واضح كأني خرجت، الصوت واضح طيب، أحيانا يظهر أني خرجت. فكانوا إما يعقدها للافتخار أو أحيانا كان يعقد اللحية خوفا من العين، وهذا هو الشاهد في الحديث الذي معنا، يعني كانت اللحية جميلة وحسنة فلما يعقدها تظهر كأنها قبيحة، كما قلنا في ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنما كان يولد لهم ولد يعني وسيم، فكانوا يقول سودوا له لنياته أو سودوا له في بين عينيهم، فهذا حتى لا يظهر في الجمال فلا يعاين أو يكون له عين. فكان من عنده لحية جميلة أو حسنة كان يعقدها من الوسط حتى لا تظهر بهذا الحسن، فكانوا يدفع عنها هذا العين. فهذه من التقليد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع ذلك، ليمنع إما افتخارا أو عظمة، وإما ليظن بأن هذا تدفع العين فكأنه منع. وقبل قلت فيه إشارة على أنهم كانوا لا يقصرون اللحى ولا يحلقون اللحى، وأنهم كانوا يتركون اللحى كما جاء بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حف الشارب وأرخوا اللحى أو غير ذلك من الألفاظ. أو تقلد وترا، بينا الوتر هو السلك الذي يكون في القوس الذي يستعمل بعد أن يبلى يضعوه على أعناق الإبل، وبينا كما قلنا في أول الدرس إنه إما كان يضع فيه الجرس أو كان يكون شدا على الرقبة فكان يعني يؤذي، أو كان ممن يظن به دفع العين، أو يستنجى برجيع الدابة، والاستنجاء معلوم إزالة الخارج من السبيلين، وهذا الرجيع من العظم أو غير ذلك. قلنا بينا أن بعضهم قال إن هذا من الشيء المحترم طعام بهائم الجن، الروث هو طعام بهائم الجن أنا آسف، والعظم طعام الجن، الروث هو طعام بهائم الجن والعظم هو طعام الجن نفسه كما قلنا في الحديث. الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن محمدا بريء منه، هذا دل على إيش؟ إن هذا الأمر من كبائر الذنوب ليس الأمر الهين، هذا بالأمر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه بريء منه، بأنه بريء منه. هذه البراءة يعني هذا دل على إيش؟ إن هي من الكبائر، لأن براءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا الأمر من الكبائر، قلت انا بينت عقد اللحيه، عقد اللحيه قلت ان نعم يجمعها واما يعقدها من الوسط، يعني ياتي كده يمسكها بالكف ثم يعقد هي تكون طويله، ياتي عند الوسط ويضع عقده فيها فتظهر بشكل ليست جميل، اما ان هو علامه قلت على التعظيم انه سيد، او منها قال انه حتى لا يظهر جمالها فلا يعاين في جمال اللحيه، هذا عقد اللحيه. فقلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه بريء منه، وهذا يدل على ان هذا من كبائر الذنوب، من كبائر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم دل على عظم هذا المعصيه، وانه من الكبائر، اما من الكبائر او من الشرك الاصغر، والشرك الاصغر ايضا من الكبائر، يعني الشرك الاصغر هو من الكبائر، فبعضها اما ان يكون من الشرك الاصغر وبعضها ان تكون من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك الاصغر، لان الشرك الاصغر من الكبائر، وكمان الشرك الاكبر من الكبائر، فالكبائر تشمل المعاصي الذنوب وتشمل الشرك الاصغر وتشمل الشرك الاكبر اللي هي ليست اعتقادا يعني الشرك العملي، والذنوب والمعاصي كالزنا والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك، هذه كله ايضا من الكبائر، والشرك الاصغر من الكبائر، بل ان الشرك الاصغر اكبر من المعاصي التي من الكبائر كما قلنا من قبل، لانه لا يغفر الله عز وجل الشرك بنوعيه. فقال اني بريء، هل البراءه هنا براءه من الفاعل ام من الفعل؟ البراءه هنا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي براءة من الفعل أم براءة من الفاعل؟ أم براءة من الفعل والفاعل؟ براءة من الفعل أم من الفاعل أم من الفعل والفاعل؟ لأن النبي قال ذكر هذه الأشياء ثم قال أخبر الناس بأن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، فأي نوع من هذه البراءة؟ هذا الفعل، هذا يعني من قال بالفعل فقد قال بقول النووي، لأن النووي قال بريء من الفعل، وبعض والفعل يبقى يعني عندنا الفعل هذا قال به النووي، وقال ولذلك أنكروا عليه بعض الشراح في هذا الكتاب، قالوا والنووي أول بريء منهم. طب ايش بريء منهم؟ طيب انا سؤالي ما جاوبت بريء، قال بريء منهم، منهم او ما في منهم؟ انا قرات منهم، انا ما اذكر قرات منهم، أنا مش امامي من محمد بريء منهم، ايوه منهم، من هذا الفعل ام من هذا الفاعل؟ ما هذه لا، لفظ الحديث بريء منهم، إن محمد بريء منهم، لكن هل هو المنه هنا تعود على الفعل أم تعود على الفاعل؟ كما المسألة كما قلت، في النووي قال البراءة هنا من الفعل، لأن هذه من كبائر الذنوب أو من الشرك الأصغر فيبرأ من الفعل، وبعضهم لم يرتدي إلا البراءة من الفعل والفاعل، وقالوا الكلام على ظاهره، وأنكر على النووي، وقالوا قال النووي، تأول النووي بريء منه على الفعل، وكثيرا ما يتأول النووي، كأنهم يلمزون على النووي أنه يتأول في هذه الأشياء. وهؤلاء بعض الشراح في الكتاب يقولون بأن البراء هنا من الفعل والفاعل، والحق بأن من قال بالفعل له أصل، في كما جاء في الفعل خالد عليه رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء أن كان يقاتل القوم فنزل عليهم فقالوا أراد أن يقاتلهم، فقالوا صبئنا، ولم ينتبه خالد، قالوا صبئنا بلغتهم يعني أسلموا، فظن أنهم صبئوا بأنهم على الكفر فقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللهم إني أبرأ، ليس لم يقل من خالد، قال إني أبرأ من فعل خالد، لم يتبرأ، لأن البراءة من الشخص، النبي لما يتبرأ من أحد أخرجه أم لم يخرجه؟ أخرجه من دائرة الإسلام، لو تبرأ من الشخص إنه تبرئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يتبرأ من الفعل فهو لا يرضى، كما فعل عمار أيضا عندما أراد قتل الرجل فقال قتلته يا عمار يا أسامة، فعل أسامة عفوا، قال قتلته يا أسامة بعد أن قالها قال إنما قال تعوذا يا رسول الله. قال ثم قال أسامة قال قتلت وبعدين قال ثلاثا. ثم قال أيضا في رواية الله إني أبرأ إليك من فعل أسامة أو مما عمل أسامة. وقال عليه السلام اللهم إني بريء مما جلس بين أظهر المشركين. هو بريء منه إيش؟ من فعله. لا نقول بأنه بريء من الفاعل نفسه فيكون قد أشرك قال أصبح كافرا. إذن المسألة لابد من السياق يبين. إن قلنا بأن الفعل هذا كان كفرا أكبر فيكون البراءة هنا براءة من الشخص يبقى هو أخرجه. وإن كان الفعل ليس كفرا أكبر ولكنه من الشرك فقط من الشرك الأصغر أو من الكبائر فيكون هنا البراءة من الفعل وليست من الفاعل. ولذلك أنا أقول بعضهم لم يرتضي قول النووي بأنه بريء من فعله وبعضهم قال البراءة من الفعل والفاعل والكلام فيه نظر لأن هذه الأشياء إن قلنا بأنها غالبا إن لم يعتقد فيها اعتقادا أكبر إن الشرك أكبر فيكون شركا أصغر فيكون هنا البراءة من الفعل. أما إن اعتقد فيها لأن قلنا أردنا أن نحمل الفعل والفاعل يبقى الاعتقاد فيها على أنها شركا أكبر وإنه فيكون هنا البراءة من الفعل ومن الفاعل. قد بينا التفصيل هذه مهمة لأن هذه تبين الفارق بين أيضا كفر النوع وكفر العين وإن كانت في مسائل أخرى ولكن فقط مؤصل إليها حتى ولا نقول على العموم. أنا قلت لابد أن ينظر للسياق حتى لا يظن أحد لأن أنا أقصد أن كل براءة تكون من الفعل فقط. أحيانا البراءة من الفعل وأحيانا البراءة من الفعل والفاعل كما بينا من الأدلة. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة كان كعدل رقبة من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وكيع هذا كان يلقب بالتنين. وكيع هذا كان يعني التنين لشدة إتقانه في الحديث يعني يسمى التنين. كعدل رقبة أو كعدل رقبة بفتح العين كعدل رقبة يعني مثل أن يحرر رقبة. كعدل رقبة أي مثل من قطع تميمة من الإنسان يعني قطع التميمة التي يلبسها الإنسان كأنه عدل رقبة كأنه حرر رقبة. وحقيقة تشبيه بديع لأن تحرير الرقبة هي إيش أو عتق الرقبة أنه أعتقه من العبودية وجعله حرا. فأيضا من قطع التميمة كأنه أعتقه من الشرك ففكه من النار والوقوع فيها والعياذ بالله. فكأنه من قطع تميمة كأنه حرر هذا الإنسان وقطع التميمة التي في عنقه فرده مرة أخرى من رده من الشرك إلى التوحيد مثل الذي عتق الرقبة ورده مرة أخرى إلى الحرية. أنا أقول هنا بتفصيل لو قلت بأن البراء على أنه من اعتقد فيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتقد في الأفعال الثلاثة بأن عقد اللحية وتقلد الوتر واستنجى برجيع العظم اعتقادا أو طبعا الاستن اعتقادا في منزلة الشرك الأكبر فتكون البراءة من الفاعل لأنه أشرك شركا أكبر. أما لو كان الفعل هذا إنه مثلا اتخذ سببا فقط عقد اللحية ظنا أن عقد اللحية يعني يدفع بها فاتخذه سببا أو تقلد وترا كما قلنا أولا اتخذه سببا لم يشرعه الله فوقع في الشرك الأصغر فهنا نكون البراءة من الفعل. لكن لو اتخذ اعتقد فيه بأنه يدفع ينفع ويضر أو يدفع فاعتقد فيه الشرك الأكبر فيكون هنا البراءة من الفعل والفاعل على هذا التفصيل. لو قلت بأنه شرك أكبر إلى البراءة من الفعل والفاعل لو قلت بأنه على الشرك الأصغر سيقول البراءة من الفعل أو من لو كانت الكبيرة تكون البراءة من الفعل. والمسألة كما قلت فيها من حملها على الفعل والفاعل وفيها من حملها على الفعل على حسب التفصيل كما يعني بيّنت. جزاك الله خير. السؤال جيد السؤال مفيد لأن السؤال يثبت عند الإخوة المعلومات وأيضا لمن أشكل عليه حتى لا يمر هكذا الأمر. بس أنا ما زلت لم يأتيني سؤال الرد على سؤالي الأول. قلت ما الدليل على أن السبب الذي وأنا أبين هنا الكلمة دي لها تأتي لمن ضبط الكلمة اللي سأقولها ممكن يأتي بالدليل. ما الدليل على أن السبب الذي لم يأذن به الله عز وجل، أي لم يشرعه شرعا أم قدر أو قدرا، هذا من الشرك، ونقول عليه شركا أصغر. ما الدليل من الكتاب على ذلك؟ وقلت الكتاب حتى ويسر المسألة أكثر من ذلك. أسأل الله أن أنا أحصل على الدليل قبل النهاية. نقول: وعن سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كما قلنا وبينا بأن فيها ما فيها من المشابهة في أنه من قطع التميمة هذه، وكأن فيها يعني دلالة على إزالة المنكر باليد، وطبعا قلنا بالضوابط الشرعية، فكأن هذه التميمة التي في الإنسان دائرة ما بين الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، فلو كانت شرك الأصغر فمدخل سيدخل النار، فوعيد دخول النار، فلأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيدخل فيها الشرك الأصغر والأكبر. لذلك نقول بأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، مصيبته أكبر، لأن الله عز وجل لا يغفره. فنقول بأن الشرك هنا الأصغر لا يغفره الله عز وجل، لذلك من قطع تميمة عن إنسان كأنه أنقذه من الوقوع إما في الشرك الأصغر كما قلنا أو في الشرك الأكبر، فكأنه حرر رقبته من الرق. هذا القول من سعيد بن جبير، وهذا القول سعيد بن جبير منين؟ صحابي صحيح أم إيش؟ صحابي؟ صحيح ها؟ سعيد بن جبير هذا قوله يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحابي؟ يعني نقول هذا مرفوعا أم إيش هذا؟ سعيد بن جبير قوله هذا مرفوعا لأنه صحابي أم إيش؟ نعم أنتوا ماشيين معايا كده، يعني أنتوا رايحين جايين معايا، ما فيش حد بيخطأني خالص. طب سعيد بن جبير عمره ما كان صحابي، سعيد بن جبير مش من الصحابة أصلا، ده من التابعين. سعيد بن جبير حد لا يعلم سعيد بن جبير تابعي، يبقى لازم لا يكون مرفوعا. مين اللي قتل سعيد بن جبير؟ أنا ندخل في التاريخ والسيرة بقى. الحجاج نعم، إذن هو لابد أن يكون هذا القول سمعه من الصحابة، يبقى هو مرسل، يبقى هذا الأثر مرسل، لأنه لا يقال بالرأي، لابد أن يكون سبعه، لأن من قطع تميمة كان كعدل رقبة أو عدل رقبة يعني مفتوحة أو مكسورة، هذا فيها جزاء، ولا يمكن أن يكون التبعي يأتي بجزاء من عند نفسي، لابد أن يكون سمعها من صحابي. هو مرسل لكن من قبيل المرفوع، ولكن سعيد بن جبير من أصحاب من؟ من الصحابة، هو من تلاميذ صحابي جليل عظيم القدر. هل يعلم سعيد بن جبير من أخص التلاميذ من؟ أو من أصحاب من؟ من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. فكان لذلك مراسيل سعيد بن جبير تتبعها الشافعي، أو كان الشافعي له شروط وقال أنه مراسيل سعيد بن جبير كان يحتج بها لأنه وقعت فيها شروط الصحة، فكأن سعيد هذا رفع مرسل سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يكون هذا من الاجتهاد بالرأي، لأن هذه فيها جزاء، فلا يكون هذا من الاجتهاد في الرأي، ده لابد أن يكون هذا الجزاء سمعه من صحابة، فهو يكون إما أن يكون اجتهاد صحابة. نعم واضح. طيب ثم قال عن إبراهيم: كانوا يكرهون، وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا هو النقل الذي أتى به المصنف، كانوا يقرؤون القرآن، كانوا يكرهون التمائم. إبراهيم من هذا؟ إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود، إبراهيم النخعي واللي روى وكيه، لأنه قال وله أيضا، وله يعني يقصد وكيه، وكيع اللي روى عن سعيد بن جبير، أيضا وكيع اللي روى عن إبراهيم النخعي بأنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. هذا يرجع لمن؟ يقصد هنا ابراهيم لانه من اصحاب ابن مسعود، فهو الكلام منسوب لاصحاب ابن مسعود، حتى لا يظن ان احد ان الكلام مسحوق للصحابه ككل، لا هو يتكلم عن اصحابه اللي هم اصحاب ابن مسعود، هو شيخهم كان ابن مسعود رضي الله عنهم، فهو يتكلم هنا عن اصحاب ابن مسعود. ابراهيم النخعي يتكلم، وابراهيم النخعي اخذ عن ايش؟ تلامذه ابن مسعود، فهو يتكلم عن تلامذه ابن مسعود، فكان يقول بان اصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون ايضا، وهذا كان مذهب لابن مسعود، ان ابن مسعود من كبار الصحابه الذين قالوا بمنع تعليق القران، بمنع تعليق القران. فهذا الكلام يعني اخر الاثار التي وردت في الـ هذا الباب المهم فيه. قال ما ادري المسائل انا ما تظهر امامي، ولكن اقراها فيما اظن تفسير الرقى والتمائم قد فسرناها، تفسير التولة، وقلنا بأن الرقى الأصل فيها عين ورد به الخصوص، وأن فيها من هو شركي، وفي من هو مشروع، وفي من هو مباح. والتمائم الأصل اتفاق عند أهل العلم أن هي شركية، واختلفوا فقط في من القرآن، لقد بينا التفصيل. والتولة بينا بأن هو ما يحبب به المرء إلى زوجته، وأن هذا أيضا من الشركيات، سواء شركا أصغر أو شركا أقل. أما الرقية فبينا من الرقى منها المشروع الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الرقى من الحمى ومن العين، من الحمى ومن العين ومن غير ذلك، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة قلنا السعفاء التي طلب لها الرقية وغير ذلك من الرقى. هذه كلها من المسائل. قال أن التميمة قلنا اختلف فيها أهل العلم إن كانت من القرآن، تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، بينا مسألة الوتر إما كانت لأنها فيها جرس فيصحبهم الشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صحبة الشيطان، أو أن هي كانت لإذاء البعير، أو أنها كان فيها يظن فيها دفع العين. الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم عن من فعل ذلك أنه تبرأ من هذا الفعل، وقلنا على التفصيل بين الفعل والفاعل، فضل ثواب من قطع التميمة من إنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عدل رقبة. أنا بيانت مسألة الدبلة، سأرد بعد ما ننتهي على الكلام المكتوب، لأن أنا بيانت الدبلة في أول الكلام، إما أن حضرتك ما حضرتوش أو شيء، بيانت عنه في أول ما تكلمنا عن مسألة التولة، وقلت أن الدبلة أحدها، وبيانت التفصيل النصارى أيضا فيها حتى لا نعيد. سعيد بن جبير قطع تميمة كعدل رقبة، بيانا هذه أيضا، كل هذه المسائل التي في الحديث، وبيانا مسألة كراهة التمائم لأهل العلم أو للسلف الصالح في هذه المسألة. طيب هذا الكلام آخر الكلام في هذا الباب بالفوائد. نقول مثلا تفريعا، لو أراد أحد نسأل وضع آية الكرسي في السيارة مثلا، يجيب آية الكرسي وضعها في السيارة، أو يضع الشيء ده اللي فيه الأدعية، بعضهم الآن بقى بيجيب الأدعية دعاء السفر ومعلقه قدامه، أو أدعية أخرى مجموعة الأدعية ويقوم معلقها أمامه. ف إيش رأيكم في هذا التعليق؟ نضع له حكم عام أم نفصل؟ نضع له حكم عام أم نفصل؟ يعني أنت فصلت، تقول الآن إذا وضع هذه الأشياء للتذكرة يريد أن يدعو وينسى الدعاء فيريد أن يتذكر الدعاء فيدعو به، أو إذا كان عنده وقت واقف في إشارة واقف في مكان فيأخذها يقولها مثلا، هذا لا إشكال فيها. أما وضعها للتميمة أو كما أنت تقول الآن يضع آية الكرسي يضعها الناس للحفظ، هذا هو الذي نقوله، وضع القرآن للحفظ. هل القرآن وضع؟ هل شرعه الله عز وجل حتى يوضع ليحفظ الناس؟ لا، ما وضع. هذا تعليق أيضا من التعليق، لا لم يوضع القرآن، آية الكرسي لم تعلق لتحفظ السيارة أو لتحفظ المرء من العين. ما هو تحفظه من إيش؟ من العين، من السوء، من الحادثة، من أي شيء، صحيح؟ طب ما وضع، ما نزل القرآن لذلك؟ ما نزل القرآن؟ إن القرآن نزل للتلاوة، للتدبر، للحفظ، للعلم به، للعمل به. ما وضع لأن يوضع هكذا، يعلق في السيارة أو يعلق في اللوحة في البيت أو يعلق في غير ذلك. حتى المصحف الذي يوضع في ظهر السيارة، كل السيارات حاطين مصحف في ظهر السيارة أو أمام السيارة، منهم هو كبير كده قطيفة، ومنهم هو صغير وحطه أو معلقه. إن وضعه ظنا بأن المصحف يحفظ السيارة فوقع في التعليق اللي تكلمنا عنها الآن. كأنه تميمة وضع تميمة الآن. التميمة مش فقط أنها تعلق حتى لو وضعها أو وضع المصحف كده ورا كبير عشان يدفع العين عن العربية الجديدة اللي اشتراها، هذا كله وقع في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ تميمة من القرآن. ولا أستطيع أن أقول كما قلت إن هي شركية لأنها قرآن، ولكن وقع في المنهي عنها إن هذا القرآن. أما لو اتخذ غير القرآن وضع بقى الحرقة الزرقاء وضع الكف وضع الحدوة وضع أي شيء كده هوت من حطه في على السيارة أو على صدره أو أي مكان، فنقول هذا وقع في المنهي عنه. وهذا أيضا ينسحب في البيوت، ينسحب في الأماكن، ينسحب في الشركات، في غير ذلك. كل هذا نقول فيما تفصلنا فيه. هذا آخر الكلام في هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم والتولة، وبيان من هو فيه شركا وما فيه توحيدا. أسأل الله عز وجل أن تكون المسائل واضحة. أنا في أي أسئلة قبل أن نختم الدرس أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.